بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم داود علمني، اللهم أمين. احنا المفروض خلصنا الاصحاح 18 وهندخل في الاصحاح 19، لكن في بس الفقرة الاخيرة من الاصحاح 18 ليها علاقة ببداية الاصحاح 19، وانا كنت قلت ان انا هعيده كده تاني. يعني على عموم من اول 18-24 في اعمال الرسل بيقول ايه؟ بيقول: ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس إسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب. فقلنا طبعا يمكن أنتم ما تفهموش كاتب أعمال الرسل هو ليه جايب سيرة الرجل اليهودي ده. جايب سيرته لسببين. السبب الأول مذكور في هذه الفقرة، ان هو عاوز يقول ان الراجل ده كان يهودي وآمن وبدأ يحاجج اليهود، يعني كأنه عاوز يقول ايه، وشاهد شاهد من اهلها، حاجة زي كده يعني. تاني حاجة ان الاحداث دي مرتبطة باللي بولس هيعمله في اعمال الرسل 19، فهو عاوز يقول رجل فصيح مقتدر في الكتب، يعني الرجل ده يعرف الكتب المقدسة اليهودية، عارفها كويس، بيعرف يقتبس منها، فهمها وبيشرحها، ده المعنى. وبعدين كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. في نقطة في غاية الأهمية، النص بيقول ايه؟ النص بيقول وكان وهو حار بالروح. يعني ايه حار بالروح؟ خلي بالك الراجل ده بيقول، النص بيقول عارفا معمودية يوحنا فقط. ايه المقصود بانه يعرف معمودية يوحنا فقط؟ هو في المفروض بحسب انجيل متى ومرقس ولوقا، اي التلات اناجيل الإزائية، على ايام المسيح عليه السلام وحتى بعد موت وقيامة ورفع المسيح بحسب الايمان المسيحي، ما كانش فيه معمودية غير معمودية يوحنا المعمدان. والمفروض ان في اخر انجيل متى يسوع بيقول لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسمي او باسم الاب والابن والروح القدس. هو طبعا تاريخيا المفروض ان صيغة المعمودية كانت باسمي، يعني يعمدوا باسم يسوع المسيح، والنص ده احنا اتكلمنا فيه. طب ايه الفرق ما بين معمودية يوحنا ومعمودية المسيح؟ المفروض ان معمودية يوحنا المعمدان كانت معمودية التوبة لمغفرة الخطايا، فيما معناه ان انتوا بتعملوا اعمال وحشة توبوا واعملوا اعمال حلوة هتدخلوا الجنة. لكن المعمودية الجديدة واللي يقصدها بولس هي المعمودية باسم يسوع المسيح اللي بعديها هيحل عليك الروح القدس وبالإيمان هتتطهر ومش هيبقى ليك خطايا وهتدخل الجنة. ولما الروح القدس يحل عليك هيعطي لك مواهب الروح القدس، تتكلم بألسنة، تتنبأ، تعمل معجزات، تشفي المرضى والكلام ده كله. فده الفرق، ان معمودية يوحنا كانت التوبة لمغفرة الخطايا، لان حتى يوحنا المعمدان لما اليهود جولوا وقالوا له احنا عاوزين نتعمد، راح قال لهم يا ولاد الافاعي، يا ولاد انتوا جايين دلوقتي، يا ولاد الذين اعملوا اسمار تليق بالتوبة. يعني ايه؟ يعني الموضوع محتاج عمل علشان فعلا تكون تائب وتغفر خطاياك وتدخل الجنة. لكن الكلام ده بقى مش على ايام بولس، ما بقاش فيه عمل محتاجينه عشان ندخل الجنة. فالمعمودية الجديدة اللي هي غير معمودية يوحنا المعمدان، المعمودية اللي بولس قصده عليها هي معمودية بالروح القدس، هي برضو بتكون في مية لكن بيحل عليك الروح القدس وتكتسب مواهب الروح القدس وتصبح بارا مبررا بالنعمة. في نقطة غريبة جدا، دي نقطة موجودة في إنجيل يوحنا فقط، مش موجودة في أي إنجيل آخر. إنجيل يوحنا بيقول إيه؟ ويمكن ناس كتيرة ما تعرفش النص ده أو ما بتاخدش بالها من النص ده. في يوحنا الإصحاح الرابع من 1-3 بيقول إيه؟ ونفضوا للمشاكل الترجمة، ركزوا معايا بس في النقطة اللي أنا عاوز أقولها. بيقول فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى إلى الجليل. الثلاث نصوص دول فيهم إشكاليات الدنيا. أولا يعني إيه فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع، قال له الرب الأولاني مين ويسوع مين؟ هو غالبا المقصود بيهم نفس الشخص، ما علينا، دي مشكلة العلماء بيحاولوا يحلوها ما بيعرفوش يحلوها، مين الرب ومين يسوع. وبعدين ما هو بيقولك فلما علم الرب في العدد الثالث ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، يعني المقصود إن الرب الأولاني هو يسوع. طب ليه بيقول الجملة غير مفهومة؟ بغض النظر على إن الجملة غير مفهومة، بيقول إيه؟ سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، يسوع بيعمد. بعدين هو كاتب الإنجيل بيوصف الأخبار اللي وصلت للفريسيين، الفريسيين سمعوا إن يسوع بيعمد في زمان يوحنا المعمدان. كاتب الإنجيل بيقول إيه؟ مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، يعني تلاميذ يسوع أو أتباع يسوع هم اللي كانوا بيعمدوا. كانوا بيعمدوا إيه بالظبط؟ ده لغز كبير جدا محدش يعرف اجابته. يعني يوحنا المعمدان كان بيعمد، وبحسب انجيل يوحنا تلاميذ يسوع هم كمان كانوا بيعمدوا. طب يعني هل كانوا بيعمدوا معمودية جديدة مختلفة عن معمودية يوحنا المعمدان؟ هل كان برضو فيها حلول للروح القدس؟ المشكلة ان الفيلم اللي بيحكيه انجيل يوحنا مش موجود لا في اعمال الرسل ولا في الاناجيل الإزائية، فواضح ان في تناقض شديد. لكن لما نرجع بقى للنص بتاعنا في اعمال الرسل بيقول ايه؟ في اعمال الرسل 18-25 كان هذا اللي هو أبولوس اليهودي كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان هو حار بالروح، يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. خلي بالك لو احنا نزلنا الترجمات الأخرى لهذا النص، أعمال الرسل 18-25، هنلاقي إيه؟ تعالوا نشوف أعمال الرسل 18-25 الترجمات المختلفة لو سمحت بعد إذنك. أهو الحياة بتقول إيه؟ الحياة كان قد تلقن طريق الرب، فابتدأ يخطب بحماسة شديدة ويعلم الحقائق المختصة بيسوع تعليما صحيحا، ومع أنه لم يكن يعرف سوى معمودية يوحنا في حوار في نقطة غريبة هنا. ايه النقطة الغريبة دي؟ هنا في باقي الترجمات الفقرة بتاعت انه لم يكن يعرف سوى معمودية يوحنا، كل الترجمات بتحط دي جملة كاملة، لكن الترجمة الحياة بتعتبرها بداية جملة بقيتها في النص اللي بعديه. فالنص اللي بعديه بيقول ايه؟ فقد اخذ يتكلم مع المجمع بجرأة. يعني هو بيقول ومع أنه لم يكن يعرف سوى معمودية يوحنا، مع ذلك كان بيتكلم بجرأة في المجامع. ما علينا، في نقطة بس مهمة. أول شيء كلمة حار بالروح. كلمة بالروح دي إيه المقصود بيها؟ هل المقصود بيها إن كان في الروح القدس كانت بتساعده؟ طب إزاي يكون في الروح القدس وهو ما كانش يعرف غير معمودية يوحنا اللي هي ملهاش علاقة بالروح القدس؟ فلذلك بنجد ان ترجمة الحياة بتقول فبدأ يخطب بحماسة شديدة، ما قالش بالروح، لا بحماسة شديدة. طيب خلي بالك برضو بيقول الفاندايك بيقول يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، تمام. بقيت الترجمات مش بتقول ترجمة الحياة بتقول المختصة بيسوع، والعربية المشتركة ما يختص بيسوع، واليسوعية ما يختص بيسوع. يعني ايه؟ يعني في تحريف في النص غالبا. اهو هفتح الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، هنلاقي ان اقدم المخطوطات بتقول يسوع، والمخطوطات اللي بعد كده بتقول الرب. ادي اعمال الرسل 18-25 كلمة يسوع جنبها هامش. اقدم المخطوطات اللي هي السينائية والسكندرية والفاتيكانية بتقول يسوع، وبعدين في مخطوطة واحدة بس بتقول خريستو اللي هي المسيح، وبعد كده مخطوطات تانية بتقول تو كوريو يسو الرب يسوع، وفي مخطوطات تانية بتقول الله أكبر. عارفين النص ده له كم شكل في المخطوطات؟ معلش أنا ما لاحظتش إن هم مش كتير للدرجة دي. 1 2 3 4 5 أشكال في المخطوطات، 5 أشكال مختلفة لنص واحد. في مخطوطات بتقول ما يختص بيسوع، مخطوطات تانية بتقول ما يختص بالمسيح، مخطوطات تالتة بتقول ما يختص بالرب، مخطوطات رابعة بتقول ما يختص بالرب يسوع، ومخطوطات خمسة بتقول تن هدن كوريو تن هدن، مش واخد بالي هدن دي تبقى ترجمتها ايه. المهم ان هي شبه اللي قبليها برضو، الرب بس من غير يسوع. فده تحريف حاصل في النص، هم غيروا كلمة يسوع خلوها الرب، ودي غالبا ما بتحصل، هدفها ان هم يروشوا الناس ويعطوا للمسيح نوع من انواع الالوهية. ما علينا. طيب عاوز ابص تاني على حتة حار بالروح. الترجمات بتترجم حار بالروح ازاي؟ قلنا ترجمة الحياة يخطب بحماسة، العربية المشتركة فاندفع يتكلم بحماسة، اليسوعية وأخذ يتكلم بروح متقد. طيب النص اليوناني بيقول إيه؟ النص اليوناني بيقول تو بنيوماتي إلى ليه؟ أعتقد إن هو مش المقصود بيها الروح القدس، لكن مقصود بيها إن روحه كان بحماس يعني. طيب أنا عاوز أسأل السؤال، معلش لو أنتوا اتشتتوا، إحنا كل ده في نص واحد. كان هذا خبيرا في طريق الرب، دي الرب الأولانية، وبعدين يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب. الرب التانية قلنا فيها تحريف، الرب الأولانية المقصود بها إيه؟ ترجمة الحياة بتقول كان قد تلقن طريق الرب، العربية المشتركة تلقن مذهب الرب، اليسوعية وكان قد لقن طريقة الله. طريقة الله، هل في خلاف في المخطوطات هنا برضو؟ مفيش خلاف. احنا بصينا في التفاسير للنص ده، نبص عليه تاني. اعمال الرسل 18:25 بيقول ايه؟ passive learned thoroughly about. المشكلة ان في بعض التفاسير ما بتجيبليش الخلاصة، ومش عاوز انا ادور كتير. explanatory where hundreds speak evil separately. معلش 18:25 This man instructed in the way of the Lord. He was instructed probably by some disciple of the Baptist in the whole circle of John's teaching concerning Jesus, but no more. طيب هو المقصود بحسب التفسير، المقصود انه كان هذا خبيرا في طريق الرب، المقصود بيها الترتيب الالهي اللي ربنا عامله من أجل الخلاص. بمعنى يعني أن يوحنا المعمدان جه الأول، وبعدين يوحنا كان بيبشر بيسوع اللي جاي بعديه، والكلام ده كله ما علينا. طيب أنا أعتقد النص ده خد وقته معانا. المهم هو بيقول وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. عاوز اشوف برضو طريق الرب هنا اللي 18:26 فيها برضو تحريف ولا لا. طريق الله، طريق الرب، مذهب الله، طريقة الرب على وجه ادق. طيب طبعا هنا المقصود انه عرفوه اكتر الموضوع الخاص بالصلب والفداء وعقيدة بولس يعني. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه، فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. الفقرة الأخيرة دي مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح، المقصود بيها فكر بولس عن المسيح المنتظر اللي من نسل داود، والفيلم الهندي ده اللي احنا عدنا نشرحه في السبع محاضرات بتاعت الموعد ومراحم داود والكلام ده كله. يعني يقصد ان هو المسيح المنتظر اللي اليهود منتظرينه، بس بحسب معتقد بولس مش بحسب معتقد اليهود. طيب ندخل بقى على الإصحاح 19. أنا على فكرة يمكن أعمال الرسل من أكتر الكتب اللي فيها مشاكل من ناحية ترجمة النص اليوناني، وبما إن الفان دايك أصلا ترجمة سيئة فالكلام مش مفهوم لوحده، يعني النص اليوناني أصلا فيه مشاكل في الترجمة، والكلام ده أنت ممكن تلاحظه لو أنت رجعت تفسير نقدي أجنبي زي التفسير بتاع اليو بي أس اللي هو اسمه A Handbook on the Acts of the Apostles. أنزل لكم اسمه كده لو في حد عاوز يبقى يراجع على التفسير ده، أهو التفسير اسمه A Handbook on the A Handbook on the Acts of the Apostles UBS Handbook Series Helps for Translators. يعني السلسلة دي أو التفسير ده بيختص أكتر بالترجمة، فدايما هتلاقي إيه؟ إن هو بيوضح لك النص اليوناني فيه مشكلة، النص ده ممكن يترجم كذا أو كذا كده يعني. وفي نقطة تانية عاوز أوضحها، إن أنا مش هقدر كل نص أتبحر فيه قوي، أنا يدوبك بدي أفكار وإنت بعد كده إيه تبقى تبحث عنه بأكثر تدقيق. ندخل بقى في أعمال الرسل 19، بيقول فحدث فيما كان أبولوس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ خلي بالك، ما هو بولس راح للمكان اللي كان فيه مين؟ بولس راح للمكان اللي كان فيه أبولوس، وكاتب أعمال الرسل بيقول عن أبولوس إنه ما كانش يعرف غير معمودية يوحنا المعمدان، تمام؟ ما كانش يعرف غير معمودية يوحنا المعمدان. فبولس جاي بيسأل الناس اللي في أفسس، بيقول لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. في ناس كتير بيفهموا النص ده بشكل غلط، بيفهموا النص ده على أنه بيتكلم عن كل المسيحيين اللي في الدنيا، إن ما كانش في حاجة اسمها روح قدس، ما كانوش يعرفوا أصلا حاجة اسمها الروح القدس، وبعدين بيجيبوا تناقضات معينة ويقول لك بص ده الروح القدس ده معروف من أيام يوحنا المعمدان لما كان في بطن أمه وامتلأ بالروح القدس وهو في بطن أمه، ويبتدوا يطلعوا بحاجات كبيرة قوي من سوء فهم السياق. النص ده بيقول إن المسيحيين اللي كانوا في أفسس ما كانوش يعرفوا الروح القدس، بمعنى ان انا بتعمد بيحل علي الروح القدس وبيديني مواهب. فهو بولس بيقول هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ يعني انتوا حل عليكم الروح القدس وكسبتم مواهب وتكلمتم بألسنة والكلام ده كله. راحوا قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس، يعني احنا ما نعرفش اللي انت بتتكلم عنه ده، ما نعرفش ان في حاجة اسمها الروح القدس يحل عليك ونقبل الروح القدس، ما نعرفش غير معمودية يوحنا المعمدان. فقال لهم فقال لهم بماذا اعتمدتم؟ راحوا قالوا له بمعمودية يوحنا. زي مين؟ زي أبولوس اليهودي، فهم ما كانوش يعرفوا غير معمودية التوبة. فرح بولس قال لهم ايه؟ فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع، فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. طبعا النص ده لو انتوا نزلتوا الترجمات الأخرى بتاعته، أعمال الرسل 19:5، آدي النص هو ما فيهوش مش النص ده، آسف أنا اتلخبطت، مش النص ده اللي فيه تحريف، ولا ممكن يكون فيه وانا مش واخد بالي، معلش اتاكد بس. لا طيب، النص ده فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، النص ده من ضمن النصوص اللي احنا بنستشهد بيها ان تاريخيا في القرن الاول ما كانش فيه معمودية باسم الاب والابن والروح القدس. احنا شرحنا الكلام ده لما تكلمنا عن متى 28-19، وشرحنا الكلام ده لما تكلمنا عن اعمال الرسل 2-38. اعمال الرسل 2-38 بيقول ايه؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. فهو عاوز، بولس عاوز يقول لهم انتوا قبلتوا الروح القدس؟ لا، ما نعرفش حاجة اسمها روح قدس. امال انتوا اعتمدتوا بايه؟ بمعمودية يوحنا المعمدان. قال لهم لا، يوحنا المعمدان ده خلاص عهد وولى، دلوقتي في يسوع المسيح. يوحنا المعمدان قال للشعب اتبعوا اللي جاي بعدي اللي هو يسوع المسيح. فلما سمعوا كده اعتمدوا باسم يسوع المسيح او باسم الرب يسوع. هنا بقى بيقول ايه؟ ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. حلوة كلمة فطفقوا، تحس ان انت يعني مصطلح اسلامي، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ ده الفرق ما بين معمودية يوحنا المعمدان ومعمودية باسم يسوع. ان يوحنا المعمدان كان مجرد بيغطسوا في مية توبة لمغفرة الخطايا، لكن معمودية يسوع بتكتسب بقى مواهب الروح القدس وبيحل عليك الروح القدس والكلام ده كله. طبعا الفيلم ده أساس العقائد الخاصة بالكنائس اللي هي بتؤمن بقى بموضوع الكلام بألسنة والكلام ده كله. طيب، وكان جميع الرجال نحو 12، وده شيء مستغرب، يعني تحس ان رقم 12 ده كأنه سيم، كأنه إشارة كده لحاجة معينة، يعني 12 12 12. ما علينا، برضو العهد القديم كان فيه رقم مش عارف 7 ولا ايه، ما علينا. هنا بيقول ايه في العدد الثامن؟ بيقول ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر. يعني فضل في أفسس بيدعو لعقيدته 3 أشهر. دي نقطة مهمة. احنا قلنا ان أفسس دي اسم مدينة احنا نعرف ان بولس بعت لها رسائل، فهو قعد فيها فترة طويلة، كان فيها مؤمنين كتير اتباعه وهو عمد هناك والكلام ده كله. طيب، ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. طبعا نظرية ملكوت الله عند بولس أي نهاية الزمان وعودة المسيح مرة أخرى وهيخطفنا كلنا وهنطير في الهوى نقابله والكلام ده كله. دي نظرية بولس. بولس كان يعتقد ان هو هيفضل عايش لغاية ما المسيح عليه السلام يرجع مرة اخرى ويعيد الملك لإسرائيل. الكلام ده احنا قلناه في اعمال الرسل الاصحاح الاول العدد 6، لما التلاميذ بيسألوا يسوع بيقولوا له ايه؟ يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ في العدد 7، فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فدي كانت نظرية بولس بخصوص ملكوت الله. يلا لازم تتوبوا، القيامة قربت، يسوع هيرجع تاني وهيحكم الأرض والكلام ده كله. وبولس كان يعتقد ان هو هيفضل عايش لغاية ما ده يحصل. طيب يبقى بولس قعد 3 اشهر في افسس محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. النص ده فيه كذا نقطة، أقرأ النص تاني بسرعة. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. أول حاجة يعني إيه يتقسون ولا يقنعون؟ نبص على الترجمات الأخرى عشان نشوف هم مترجمين الكلمتين دول إزاي. آدي أعمال الرسل 19:9، ترجمة الحياة عاندوا ولم يقتنعوا، العربية المشتركة بعضهم فعاند بعضهم ورفضوا، اليسوعية ولكن بعضهم قست قلوبهم ولم يؤمنوا. فهو بيقول لك فهم يتقسون يعني قست قلوبهم. تحس ان ده برضو ايه مصطلح قرآني، قست قلوبهم. طيب ده المقصود يعني ان هم ما سمعوش الكلام. وبعدين شاتمين الطريق امام الجمهور، ايه المقصود بكلمة الطريق؟ الآية القرآنية بتقول ايه؟ الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراطي يعني طريقي يعني منهجي يعني اللي أنا عاوزكم تمشوا عليه عشان تهتدوا في الآخر وتدخلوا الجنة. بولس كان له طريق، كان له مذهب، كان له منهج، كان له دين. لما بولس جه يعرض على اليهود في المجمع دينه وطريقه ومنهجه ومذهبه، هم ايه؟ سبوا له الدين. كده بالظبط، اليهود سبوا الدين لبولس. ده معنى النص، شاتمين الطريق امام الجمهور. تعالوا بصوا على الترجمات التانية بتقول ايه. ترجمة الحياة وأخذوا يشتمون الطريق أمام المجتمعين. طبعا مش بيشتموا الطريق يعني الطريق اللي هم ماشيين عليه، لا. طب الترجمة العربية المشتركة بتقول إيه؟ بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب. تكلموا بالسوء على مذهب الرب، يعني بيتكلموا بيقولوا كلام وحش. اليسوعية بتقول إيه؟ فأخذوا يطعنون في طريقة الرب أمام الجماعة. المقصود من النص إيه؟ المقصود إن اليهود سبوا الدين لبولس. أنهي دين؟ دين بولس. سبوا له دينه اللي هو جه يعرضوا عليهم. طبعا الكلام ده ما يهمناش كتير، يعني مش علشان خاطر اليهود سبوا دين بولس يبقى دين بولس باطل، لا، احنا مش بالسذاجة دي. لكن لو انتوا رجعتم لسلسلة المحاضرات اللي اسمها مدخل إلى العهد الجديد هتلاقوا إن في محاضرة عن بولس قبل ما يدخل المسيحية. بولس نفسه قبل ما يدخل المسيحية كان بيعمل إيه؟ كان بيسب دين التلاميذ. والكلام ده موجود في نصوص أنا مش عندي وقت إن أنا أطلعها دلوقتي. فاللي أنا عاوز أقوله إن بولس كان بيعمل، اليهود عملوا لبولس زي ما هو كان بيعمل قبل ما يدخل المسيحية. ماشي. الفقرة الأخيرة في النص بيقول إيه؟ بيقول محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. محدش يعرف مين تيرانوس ده، وواضح انه كان حد ملوش لازمة. يعني واخدين بالكم من الصيغة، مدرسة إنسان اسمه تيرانوس، يعني احنا ما نعرفش عنه غير اسمه. واحد كان عنده مدرسة، واحد كان عنده مساحة معينة. عارفين انتوا الفيلم بتاع أجورا، فيلم أجورا ده بتاع الفيلسوفة الوثنية دي هيباتيا، والفيلم ده كان الفيلم ده بيصور مدارس اليونانيين أو مدارس الوثنيين. كانت عبارة عن إيه؟ زي قاعات كده عاملة زي مدرجات الاستاد، بس حاجة صغيرة. فكانوا بيبقوا تقسيمات كده جنب بعض. فهو تقريبا كاتب أعمال الرسل عاوز يقول، كاتب أعمال الرسل عاوز يقول إن بولس قعد يدرس في مدرسة واحد اسمه تيرانوس. مش مهم من تيرانوس، احنا ما نعرفوش، بس هو كان بيدرس عنده خلاص. بعض الناس بيقولوا ده احتمال واحد أممي اتحول للمسيحية على ايد بولس، مش مهم احنا ما نعرفوش، واحد نكر. في العدد العاشر بيقول ايه؟ بيقول وكان ذلك مدة سنتين. يعني ايه؟ يعني بولس فضل 3 اشهر في المجمع، بعد كده اليهود سبوله الدين فما بقاش يروح المجمع، بقى بيدرس في مدرسة انسان اسمه تيرانوس. قعد قد ايه برضو في افسس؟ قعد سنتين في افسس. طيب البقيت النص مصيبة سودة، وانا تعبت علشان ادور على حل للنص. بقيت النص بيقول ايه؟ حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. كلمة مين؟ حتى سمع كلمة الرب يسوع. أنا لما شفت النص ده استغربت، قلت كلمة الرب يسوع يعني إيه؟ سمعوا كلمة الرب يسوع. بصيت في الترجمات التانية علشان أشوف إيه المقصود بكلمة الرب يسوع. النص ده أنهي نص؟ أحنا في أعمال الرسل 19:10. تعالوا نفتح أعمال الرسل 19:10 في الترجمات. ترجمة الحياة بتقول إيه؟ وهكذا وصلت كلمة الرب إلى جميع سكان مقاطعة آسيا. ما فيش كلمة الرب يسوع، كلمة الرب بس. والعربية المشتركة كلمة الرب أو كلام الرب، اليسوعية كلمة الرب. طيب وبقية الترجمات، الإنجيل الشريف بيقول إيه؟ سمعوا رسالة المسيح. طيب والبوليسية بتقول إيه؟ البوليسية بتقول سمعوا كلمة الرب. الخلاصة ان انا بصيت في النصوص النقدية اللي هو الجريك نيو تاستمنت فورث ريفايزد اديشن ونست الالن 27، لقيت ان مفيش كلمة الرب يسوع، دي هي كلمة الرب بس. فواضح ان النص المستلم النص المستلم، عفوا النص المستلم بيضيف يسوع قلبت الدنيا على تفسير، على تعليقات نقدية، ان اي حد يجيب سيرة التحريف ده وحد يقول لي ايه سبب الاضافة، هو عاوز يوصل لايه لما يضيف كلمة يسوع في النص، ايه اللي هيستفاده. انا قلت عبارة كلمة الرب يسوع دي ممكن يكون المقصود بيها حاجة من اثنين، ده اللي حرف وأضاف يسوع يقصد حاجة من الاثنين، يا إما بيقصد التوضيح وده غالبا اللي حاصل. يعني يقصد التوضيح، يعني عاوز يقول إن الرب اللي هو يسوع طيب، يبقى ايه المقصود بكلمة الرب يسوع؟ المقصود رسالة يسوع اللي هي في الحقيقة مش رسالة يسوع ولا حاجة، دي رسالة بولس، بس هو عاوز يخلي رسالة بولس هي رسالة المسيح او دين المسيح. فاهمين الحتة دي؟ معروف لما انت تقارن كلام بولس بالأناجيل الأربعة هتلاقي إن بولس بعيد كل البعد عن العقيدة اللي كان بيبشر بيها المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل. طيب يعني إيه سمعوا كلمة الرب يسوع؟ يا إما هو عاوز يقول كلمة الرب يسوع لمجرد التوضيح، يعني هو عاوز يقول إن الرب هو يسوع فأنا ببشر بيسوع وخلاص كل الناس عرفت عن يسوع، ده المقصود. أو المقصود إن بولس كان بيقول للناس الكلام اللي يسوع كان بيقوله، وده مستحيل، بولس ما كانش بيعمل كده. على العموم ده تحريف، وانا زي ما قلت قبل كده دي مجرد محاضرات، مدخل مدخل، يعني يعني انا بس بلفت انظارك لافكار، مش هقول لك كل حاجه. ثانيه واحده بس، يبقى النص المفروض في كل النصوص النقدية وفي كل الترجمات التانية النص بيقول وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا. في نقطة بسيطة تانية، ان بولس كان موجود فين؟ كان موجود في أفسس. أفسس ما تعتبرش آسيا كلها، ولكن لاحظ ان هو بيستبدل المصطلحين. يعني ايه؟ يعني ممكن بيكون بيتكلم عن افسس ويقول افسس دي اسيا كلها مجازا، وممكن يقول ان بولس راح اسيا والمقصود باسيا انه راح افسس. دي بس ملحوظة، يعني ان احنا هنقابل الكلام ده في نصوص فيما بعد. طيب نكمل الكلام، يعني هو عاوز يقولك ان بولس قعد 3 سنين او قعد سنتين، وكان ذلك مدة سنتين، والسنتين دول ايه؟ عمل فيهم شغل جامد يعني. طب وايه كمان؟ بيقولك وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة. دي نقطة مهمة. أنا عاوزكم تقارنوا معجزات بولس ده بالمعجزات اللي عملها المسيح، هتلاقوا ان هي يمكن معجزات شبهها او يمكن اقوى منها كمان. فهو بيقول ايه، هيدي لك بقى شوية معجزات عملها بولس. حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول عنهم الامراض. يعني ايه؟ يعني بولس يمسح عرقه بمنديل، يقوموا الناس واخدين المنديل يمسحوا بيه المرضى يشفى. ممكن بولس عنده برد فبيستعمل المنديل يقوموا ما علينا. هو ده المقصود، يعني ان هو بيقول حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول عنهم الامراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. المعجزات دي موصوفة على إنها إيه؟ قوات غير المعتادة. يعني إيه قوات غير المعتادة؟ يعني محدش تاني كان بيعمل الكلام ده. دي معجزات احنا مش متعودين نشوفها. طبعا اتقال عن بطرس انه لما ضله كان بيعدي على حد مريض، المريض ده كان بيشفى. فتحس ان في نوع من انواع الايه، المبالغه في المعجزات والقوات والعجائب والكلام ده كله. المهم خلوا بالكم، هو بيقول فتزول عنهم الامراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. الكلام ده مهم عشان له علاقة باللي جاي. إيه اللي جاي؟ بيقول إيه؟ فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين. يعني إيه الطوافين المعزمين؟ هاتوا كده نبص على ترجمة تانية. يعني من آخر ناس سحرة. بس إيه المقصود يعني بطوافين معزمين؟ أعمال الرسل احنا في 19:13 بيقول ايه، ترجمة الحياة بتقول وحاول بعض اليهود الجوالين الذين يحترفون طرد الأرواح الشريرة. دي الحياة العربية المشتركة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة، معزمين يعني بيطردوا الأرواح، فحاول بعض المعزمين الطوافين دي إيه اليسوعين. طيب فهم ناس يعني المفروض ان هم سحرة بيخرجوا إيه الشياطين، يهود بيخرجوا الشياطين. اليهود دول عملوا إيه؟ فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع. يا سلام، يعني اليهود في نقطة خطيرة جدا في النص ده. عارفين انتوا لو قريتوا التفاسير في النص ده، التفاسير بتقول ايه؟ التفاسير بتقول اليهود دول ما كانوش مؤمنين ان بالفعل اسم يسوع المسيح بيخرج الشياطين، لكن هم كانوا فاكرينها نوع من انواع التعويذة السحرية. تعويذة سحرية بتتقال، كلمات بتتقال تقوم الشيطان خارج، هم كانوا فاكرينها كده. وابحثوا في تفاسير هتلاقوا الكلام ده. فهو بيقول ايه؟ بيقول فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين. خلوا بالكم قائلين إيه بقى؟ النصوص اللي جاية دي خطرة جدا. قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. شايف واخد بالك من المصطلح؟ واخد بالك من التركيبة؟ بيسوع الذي يكرز به بولس. فاكرين النص اللي انا قلت لكم هو ده يسوع اللي انا بناديكم بيه؟ في اعمال الرسل 17:2 بيقول وان هذا هو المسيح يسوع الذي انا انادي لكم به. قلنا ده معناه ايه؟ يعني كأن في كذا واحد عندهم عقائد مختلفة في المسيح. احنا عاوزين المسيح بتاع بولس. فهو الراجل بيقول ايه؟ نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. يعني كأن في النص ده معناه حاجتين. كأن في كذا واحد اسمه يسوع. اسم يسوع ده كان مشهور وكان فيه كذا واحد اسمه يسوع، فهم عاوزين يقولوا باسم يسوع. انهي يسوع فيهم؟ ما في 50 يسوع. فاهمين انا قصدي ايه؟ لا، احنا عاوزين يسوع اللي بولس بيكرز بيه. ده معنى ان اسم يسوع كان مشهور، فهم عاوزين يوضحوا احنا بنتكلم عن انهي يسوع. بنتكلم عن يسوع الذي يكرز به بولس. طب ايه المعنى التاني؟ المعنى التاني ان كان في كذا واحد بيبشروا بالمسيح، فهم عاوزين المسيح بحسب بولس. المهم خدوا بالكم من الكلام اللي جاي. وكان 7 بنين لسكاوى، وكان 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة. سكاوى ده اسم واحد، فهو بيقول ان الراجل ده اللي اسمه سكاوى عنده 7 ولاد، وكان هو رجل يهودي رئيس كهنة. الذين فعلوا هذا، يعني هم دول ولاد الراجل ده، هم اللي بيمشوا وبيقولوا نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. ايه اللي حصل؟ الرقم 15 بيقول ايه؟ فأجاب الروح الشرير. الشيطان اتكلم. طب الشيطان ده كان فين؟ هم جابوا سيرة واحد على الشيطان؟ ما علينا، ممكن يكون السياق مش واضح او القصة مش محبوكة، مش مهم. المهم ان الشيطان بيقول ايه؟ اما يسوع فانا اعرفه، وبولس انا اعلمه، واما انتم فمن انتم؟ فوثب عليهم الانسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. معلش انا عاوزكم تفهموا النقطة دي، عشان النقطة دي مهمة. في ناس يهود كانوا بيمشوا يقولوا للناس اللي عليهم شياطين اخرج باسم يسوع الذي يكرز به بولس. فراح شيطان منهم، راحوا قايلين، الشيطان رد على اليهود قال لهم ايه؟ قال لهم طب يسوع انا عارفه، وبولس انا اعلمه، انتوا بقى تطلعوا ايه؟ انتوا نكرات ما عرفكوش. راح ضربهم 60 جزمة اليهود دول. الشيطان كان في جسد انسان. اليهود قالوا له اخرج باسم يسوع اللي يكرز بيه بولس. راح قال لهم طب انا عارف يسوع وعارف بولس، انتوا مين يا ولاد اللذين؟ راح مسكهم ضربهم. المشكله ان انت لو بصيت في ترجمه الفان دايك هتلاقي ايه؟ ركز معايا علشان ده خيال التعب الواسع. النص بيقول أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه وأما أنتم فمن أنتم؟ طيب سؤال يطرح نفسه، هل اللفظة اليونانية أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، طب ليه ما قالش مثلا، الترجمة ما قالتش أما يسوع وبولس فأنا أعرفهما، أو فيما معناه أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أيضا أعرفه، ليه الكلمة مختلفة؟ انتوا فاهمين أنا عاوز أقول إيه؟ اللي أنا عاوز أقوله يمكن الشيطان قال حاجة محددة عن بولس. يعني إيه؟ يعني قال أنا عارف يسوع وبولس حاجة معينة، يعني الشيطان قال كلمة محددة بتعبر عن علاقته ببولس. شوف خيالي واسع إزاي. طيب يعني مثلا ممكن الشيطان يكون قايل ده بولس ده حبيبي، انتوا مالكم ومال بولس مثلا، يعني طبعا ده خيال واسع قوي. انا هبص على الترجمة التانية وهبص على النص اليوناني وهقول ملاحظتي واجري واجركم على الله. احنا في نص رقم كام؟ احنا في اعمال الرسل 19:15. النص في ترجمة الحياة بيقول إيه؟ يسوع أنا أعرفه وبولس أفهمه. طب سؤال يطرح نفسه، يعني إيه الشيطان يقول أنا فاهم بولس؟ سؤال بريء. آدي ترجمة الحياة بتقول يسوع أنا أعرفه، ده كلام معروف، الشيطان يعرف يسوع، يعرفه زي ما الشيطان يعرف أي نبي مهم، عادي ما فيهاش حاجة. طب يعني إيه وبولس أفهمه؟ يعني إيه الشيطان يقول أنا فاهم بولس؟ يعني إيه أنا فاهم بولس؟ طيب الترجمة العربية المشتركة بتقول إيه؟ أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس. طب ماشي، دي ترجمة بتوضح اني انا عارف بولس وعارف يسوع. طيب اليسوعية بتقول ايه؟ اليسوعية بتقول انا اعرف يسوع واعلم من بولس. طيب الانجيل الشريف، الانجيل الشريف بيقول عيسى انا اعرفه وبولس أنا أعرفه لكن من أنتم؟ طيب والبوليسية في السريع كده، معلش، البوليسية إني أعرف يسوع وأعلم من هو بولس. طيب ندخل على النص اليوناني علشان ما نضيعش وقت كتير. النص اليوناني بيضع كلمتين مختلفتين، يعني هو بيقول ايه؟ تون ييسون جينوسكو، تون ييسون يعني اليسوع، ده بأداة تعريف، يعني كأنه بيقول يسوع جينوسكو. جينوسكو يعني ايه؟ يعني اعرفه، اعرفه من المعرفة، جينوسكو. جينوسكو اللي هي بتتنطق باليونان الحديث غينوسكو، اللي هي جاية منها الغنوصية، غنوصية المعرفة والكلام ده، ماشي. فهو بيقول أنا عارف يسوع، يسوع أعرفه. طيب كايتون باولون، كايتون باولون وبولس أبيستاماي، أبيستاماي يعني إيه؟ أبيستاماي يعني كلمة تانية غير جينوسكو. بيقول بولس بقى ابيستاماي، هنزل لكم الترانزليتريشن عشان تقروا. اهو سيبوكم من اللي ما بين قوسين ده، تون ايسون جينوسكو كايتون باولون ابيستاماي. ندخل على كلمة ابيستاماي في قاموس سترونج، بتاخد جي، ايه ده، بتاخد جي 1987 يعني تاريخ ميلادي ده قدرا يعني. ابيستاماي معناها ايه؟ بيقول that is comprehend، معناها comprehend. كلمة comprehend معناها ايه؟ يعني انا فهمه، فهمه، افهمه، زي ما ترجمة الحياة قالت. فدلوقتي انا بسأل نفسي سؤال، يعني ايه الشيطان يقول انا فاهم بولس؟ بس ده سؤال انا ما عرفلوش اجابة. هل بقى بولس كان بيعمل حاجات بتعجب الشيطان فعلشان كده الشيطان مبسوط منه وبيقول بولس ده انا فاهمه ده مية مية، حاجة زي كده، الله اعلم. ماشي، ندخل بقى على النصوص اللي بعديه. يعني المفروض في فرق في الترجمة ما بين الكلمة اليونانية الاولى في حق يسوع والكلمة اليونانية الثانية في حق بولس. الاولانية تون ايسون جينوسكو، جينوسكو معناها أعرفه. كايتون باولون أبيستاماي، أبيستاماي معناها بالإنجليزي comprehend، وcomprehend يعني أن فهمه، أفهمه، أفهمه، يعني بولس أنا فهمه. إيه يعني إيه بقى الشيطان يقول أنا فاهم بولس؟ الله أعلم. طيب في العدد 16 طبعا الشيطان بيقول ايه؟ يعني بيقول انا عارف يسوع وبولس انا فاهمه، انتوا بقى تطلعوا مين في الكوتشينة؟ طبعا يطلعوا يهود كلاب. فالشيطان حتى زعلان من اليهود راح جري عليهم وضربهم. فوسب عليهم الانسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. يعني الراجل اللي كان فيه شطان ده بهدلهم. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس. يعني الجماعة اليهود دول اللي الشيطان ضربهم وعراهم وجرحهم اتفضحوا في كل حتة. فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. يعني ايه وكان اسم الرب يسوع يتعظم؟ يعني الناس بقت تحس ان الاسم ده حاجة كبيرة. انا شخصيا ما عنديش مشكلة ان اسم نبي عظيم يكون له شأن عظيم بين الناس، ما فيش اي مشكلة. لكن النصارى طبعا بيفهموا النص ده على ان اسم الرب يسوع ده علشان زي ما تقول كده لفظ الجلالة، يتقال الشياطين تخرج والكلام ده كله. طبعا الرد بقى على الفهم ده بيكون النصوص بقى اللي على لسان المسيح نفسه، اللي بيقول انا ما اقدرش اعمل من نفسي شيء، انا الرب هو اللي علمني، الرب هو اللي قال الكلام اللي بقوله، الرب هو اللي اعطاني السلطان، انا بعمل مشيئة الله، والله هو الاله الحقيقي الوحيد والكلام ده كله. طيب في العدد 18 بيقول وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. النص ده بقى أنا مش فاهمه، يعني إيه ناس كتيرة آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم؟ بيعترفوا يعني؟ ده حاجة زي الاعتراف يعني؟ هبص على التفسير بتاع النص ده، لكن نقرأ النص اللي بعديه بيقول إيه. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع. يعني كان عندهم كتب سحر، فدول تابوا لما لقوا ان اليهود السحرة دول اتعمل فيهم اللي اتعمل ده، تابوا وجابوا كتب السحر وحرقوها، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. تمن كتب السحر 50,000 قطعة فضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. كلمة الرب طبعا المقصود بها ايه؟ الدعوة والمسيحية. طب عاوز ابص على النص بتاع أعمال الرسل 19-18 اللي بيقول الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. يعني ايه الكلام ده؟ نفتح التفسير ده في السريع 19-18. Publicly admitting is taken by some commentators to mean openly confessing. Some translators combine the two verbs which they translate are publicly admitting and revealing and understand them to mean openly confess. What they had done is a translator. طيب يعني هي نوع من أنواع الاعتراف، إن هم بيقفوا قصاد الجميع وبيقولوا ده احنا كنا وحشين، ده احنا كنا سحرة، وتبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا والكلام ده كله. طيب الشغب في أفسس، الشغب في أفسس بيقول إيه؟ ولما كملت هذه الأمور، خلي بالك العبارة دي معناها إيه؟ معناها إن بعد ما الفيلم اللي فوق ده خلص بدأ على طول الفيلم اللي تحتيه. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه، وضع بولس في نفسه يعني إيه؟ يعني فكر في عقل باله زي ما بيقولوا إن هو هيعمل حاجة معينة، أنه بعدما يجتاز في مكدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم قائلا إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى رومية أيضا. خلوا بالكم احنا إيه في الرحلة الثالثة لبولس، ودي الرحلة التبشيرية الأخيرة. بولس ما كانش لسه راح روميا، فهو كان حاطط في عقل باله إن أنا إيه هنزل أورشليم بعد ما أجتاز من مكدونيا وأخائية، وبعدين أقوم رايح على روميا. طيب طبعا النص ده يعني بيدي لك إشارة كده تحس كأن إيه كاتب أعمال الرسل ده كان مقرب من بولس. كان عارف أفكاره الشخصية وكده. فبيقول إيه فأرسل إلى مكدونية اثنين من الذين كانوا يخدمونه تيموثاوس وأرسطس، ولبث هو زمانا في آسيا. العلماء هنا بيقولوا ايه المقصود بآسيا؟ انه فضل زمان في أفسس، اللي هو النص اللي بيقول ايه وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا. طب هو كان في أفسس لكن قالك ان كل الناس في آسيا سمعوا، فدي كناية يعني كان بيكنوا أفسس على إنها آسيا كلها. فواضح إن بولس فضل في أفسس كتير. وبعدين بيقول وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. يعني إيه بسبب هذا الطريق؟ يعني بسبب دين بولس ودعوة بولس. ترجمة الفان دايك ترجمة وحشة، والله العظيم ترجمة وحشة، أقسم بالله ترجمة وحشة، والنصارى عارفين وإحنا عارفين، لكن ما تفهمش يعني الناس دي مش همهم خالص مصلحة النصارى أبدا. فهو عاوز يقول إن دين بولس أو دعوة بولس أو منهج بولس سبب مشاكل في أفسس. إيه بقى المشاكل؟ قال لك لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرطميس. في واحد اسمه ديمتريوس، ديمتريوس ده يطلع إيه؟ يطلع صائغ. يعني إيه صائغ؟ يعني ساغة، عارفين الساغة؟ بيعمل ذهب وكلام من ده. طيب صانع هياكل فضة لأرطميس. مين أرطميس؟ انتوا لو قريتوا، لو يعني لو كملتوا قراية النصوص هتوضح لكم مين أرطميس. أرطميس إلهة، نعم إلهة مؤنثة، جودس. اليونانيين كان عندهم إيه، أو الوثنيين كان عندهم آلهة ذكور وآلهات إناث، صح ولا أنا بخرف؟ انتوا ما بتتفرجوش على هركليز ولا إيه؟ ما هو زيوس كان متجوز واحدة اسمها هيرا، هيرا دي اللي هي كانت الإلهة جودس. طبعا هيرا كانت زعلانة من زيوس ليه؟ عشان زيوس كانت عينيه بتزوغ على حريم البشر، فنزل وتأنس واتجوز من واحدة من الأرض فخلف هركليز. فعشان كده هيرا كانت بتكره هركليز، يعني مشاكل عائلية ما بينهم وبين بعض. المهم ان اليونانيين كان عندهم فكرة ان ممكن يكون اله مذكر اله مؤنث. ارطميس دي بقى كانت الهة بتعبد في افسس. طبعا احنا عارفين ان بولس رغم مصائبه الكثيرة الا انه كان بيجاهد ضد الوثنية، وده شيء كويس في حق بولس. وقرأنا الوعظة بتاعته في أثينا لما قال لهم لإله مجهول الذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، وقعد يقول لهم تعبدوا خالق السماء والأرض اللي ما بيموتش والكلام ده كله. ولما راح للناس اللي بيعبدوا زيوس وهيرمس قال لهم احنا بنقول لكم ان انتوا تتركوا هذه الاباطيل وتعبدوا الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. فيبقى المشكلة ايه؟ المشكلة ان دعوة بولس عملت فتنة مع الوثنيين. ليه؟ لان دعوة بولس ضد الوثنية، ده شيء معروف. واحنا لما جينا نتناقش على فكر بولس قلنا ان فكر بولس بيعارض المسيحية الحالية اللي بتقول بالتجسد والتأنس. بولس ما كانش بيقبل الكلام ده، ما علينا. فهو بيقول ايه؟ بيقول لان انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرطميس. أرطميس دي الإلهة، يعني ديمتريوس ده هو اللي كان بيعمل الهياكل والتماثيل لهذه الإلهة. فهو بيقول إيه؟ كان يكسب الصناعة مكسبا ليس بقليل. يعني الناس دول كانوا عاملين زي كفار قريش بيبيعوا الإله، وكان الناس تيجوا يقولوا إيه؟ بكم تبيع هذا الإله والكلام ده كله. طيب ماشي، فهم كانوا بيكسبوا ذهب من وراء صناعة الآلهة. وأنصحكم أن أنتوا تسمعوا التسجيل المشهور جدا لأخي الحبيب عفريتكو اللي بيتكلم عن التماثيل وجينا وميشو، التسجيل ده مشهور جدا. طيب فهو بيقول إيه؟ فجمعهم والفعلة في مثل ذلك العمل وقال. يعني إيه؟ يعني ديمتريوس جمع كل الناس اللي ليهم علاقة بصناعات خاصة بعبادة الإلهة الوثنية أرطميس. مش عارف ليه حاسس ان أرطميس ده مش اسم حلو، يعني ما علينا. فهو جمعهم وقال ايه اهو: ايها الرجال انتم تعلمون ان سعتنا هي من هذه الصناعة. يعني ايه؟ يعني هو بيقول احنا اغنية علشان احنا شغالين في الصناعات الخاصة بعبادة الإلهة أرطميس. طب وبعدين؟ وانتم تنظرون وتسمعون انه ليس من افسس فقط بل من جميع اسيا تقريبا استمال وازاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. النص ده مهم جدا، مهم جدا، علشان احنا هنطلع كذب النصارى كذبوا علشان يخرجوا من الفتنة دي. بولس قال ايه؟ بولس قال اللي بيصنع بالايادي ما يبقاش اله. يعني ايه؟ يعني عاوز يقولك من الاخر المخلوق ليس الها، المخلوق ليس الها. طيب هما ديمتريوس والناس دي زعلت ليه لما بولس قال ان المصنوع بالايادي ليس الها؟ او النص بيقول ان التي تصنع بالايادي ليست آلهة. هما زعلوا علشان الناس دي بتعمل تماثيل ارطميس وبيبيعوا التماثيل، وكم تشتري هذا الاله والكلام ده كله، فبيقطع عليهم اكل عيشهم، لان هو بيجي يقول لهم التماثيل اللي انتوا بتعملوها دي مش آلهة ولا حاجة. طيب فهم بقى افتكروا النص ده كويس، ان التي تصنع بالايادي ليست آلهة. طيب كمل، فبيقول ايه؟ بيقول ايه، اسف احنا في النص رقم 27. فلما سمعوا، هو ايه ده 27، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الإلهة العظيمة. الإلهة العظيمة يعني إلهة مؤنثة، أن يحسب لا شيء وأن سوف تهدم عظمتها، هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. طبعا أنا ما كانش عندي وقت إن أنا أبحث وأشوف مين أرطميس دي اللي كل العالم كان بيعبدها في وقت بولس، ما عرفش، لكن أنتوا ابحثوا، يعني أنا مش ضروري أوافيكم بكل المعلومات. النصوص بتقول إن أرطميس كانت إلهة عظيمة بتعبد في أماكن كثيرة جدا مش بس في أفسس. فديمتريوس ده بيسخن الناس على بولس وبيقول ايه؟ الراجل ده بيهين الآلهة، وانتوا عارفين ان الموضوع مش متعلق بأفسس بس، ده كل العالم بيعبدوا أرطميس. برضو مش عاجبني اسم أرطميس ده، ما علينا. طيب وبعدين، فلما سمعوا امتلأوا غضبا، يعني خلاص سخنهم، وطفقوا، حلوة طفقوا دي، يصرخون قائلين عظيمة هي أرطميس الأفسوسيين. يعني الناس بقى قالت ايه؟ سخنوا بقى، وموضوع الدين بقى ماشيين في الشارع يقولوا ايه بقى؟ يقولوا عظيمة هي أرطميس الأفسوسيين، يعني أرطميس بتاعتنا المعبودة بتاعتنا عظيمة. طيب ماشي وبعدين، فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، يعني كل الناس هاجت بقى، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم. إيه بقى المشهد ده؟ المشهد ده تقريبا ساحة كبيرة بيجتمعوا فيها علشان يناقشوا الحاجات المهمة. عاوز أنزل ترجمات النص ده عشان افهم ايه هي المشهد بالظبط. احنا فين؟ في اعمال الرسل 19-29. اعمال الرسل 19-29 بيقول، نفتح الترجمات، بيقول وهجم حشد كبير وعمل اضطراب المدينة كلها. ساحة الملعب، ساحة الملعب، الترجمة الحياة بتقول ساحة الملعب، العربية المشتركة بتقول ملعب المدينة، اليسوعية بتقول المسرح. يعني المقصود، عارفين انتوا الافلام الرومانية القديمة، حاجة زي الاستاد كده، راحوا شدوهم من قفاهم وودوهم على الاستاد. مين دول؟ خلوا بالكم في العدد 29، ارجع تاني 29، ودوهم التحرير. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة الى المشهد. انا اتحدى ان اي مسيح يفهم يعني ايه المشهد من مجرد القراءة، مش هيفهم حاجة. خاطفين معهم غايوس وارستارخوس المكدونيين رفيقي بولس في السفر. يعني هم ايه؟ خطفوا اتنين من اتباع بولس. طيب ركزوا ايه اللي هيحصل. بيقول ايه؟ ولما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ. يعني قالوا له بص يا بولس، معلش لمؤاخذة، انت هتدخل هيقطعوك حتت، فمنعوه ان هو يدخل. وبعدين واناس من وجوه اسيا كانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبون اليه ان لا يسلم نفسه الى المشهد. يعني قعدوا هم كمان يترجوه، ما تدخلش المسرح او ما تدخلش الملعب ده، عشان لو الشعب استفرد بيك هيقطعك. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر. طبعا جملة ملهاش اي لازمة. يعني هو عاوز يقولك ايه؟ ان الجموع بتردد هتافات مختلفة. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لان المحفل كان مضطربا، يعني مش كلهم متفقين على حاجة واحدة، واكثرهم لا يدرون لاي شيء قد اجتمعوا. يعني ايه؟ يعني ناس بتزيط في الزيطة. يعني عاوز يقولك اغلب الناس اللي قاعدين في التحرير مش عارفين اصلا الناس نزلة التحرير ليه. حاجة زي كده يعني. طيب المهم، فاجتذبوا اسكندر من الجمع، واحد اسمه اسكندر ما نعرفوش. فاجتذبوا اسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. يعني شدوا اسكندر ده، واليهود كانوا بيزقوا اسكندر، يعني ايه؟ يلا اطلع اتكلم، اطلع اتكلم، احنا ما نعرفش من اسكندر ده. طبعا ده بيطرح سؤال، هل اسكندر ده كان شخص معروف بالنسبة للعزيز ثوفيلوس؟ الله اعلم. المهم، فاشار اسكندر بيده يريد ان يحتج للشعب، يعني خلاص رفع ايده كده، سيبونا اتكلم يا جماعة. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين. يعني لما عرفوا أنه يهودي فضلوا ساعتين يقعدوا يقولوا عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. طب ليه يعني؟ عشان هم عارفين أن اليهود بيعبدوا إله غير اللي الوثنيين بيعبدوه، فزي مثلا اعلو هبل كده يعني. ثانية واحدة، طيب. ثم سكن الكاتب الجمع. مين الكاتب ده؟ تحس ان هم كأنهم زي في قاعة محكمة معينة، والباش كاتب ده اللي هو بيقول لك سكوت محكمة كده يعني. طيب المهم، الكاتب ده قال ايه؟ ايها الرجال الافسوسيون، من هو الانسان الذي لا يعلم ان مدينة الافسوسيين متعبدة لارطميس الالهة العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ انا ما بحثتش عن النص ده، بس عارف ان النص ده اكيد بيتكلم عن اسطورة خاصة بالالهة ارطميس. مين زفس ده؟ قلنا ان زفس ده هو النطق اليوناني الحديث لزيوس اللي هو كبير الآلهة. فهم كأنهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا كأن في أسطورة بتقول ان زيوس انزل من السماء تمثال للإلهة أرطميس في مدينة أفسس، فعلشان كده مدينة أفسس بتعبد أرطميس. انتوا ابحثوا في التفاسير وقروا ايه الأسطورة بالظبط. ما علينا، فهو الكاتب بيقول كل الناس عارفة ان أفسس بتعبد أرطميس، واسم أرطميس ده بيفكرني بأرنبيط، اسم مش عاجبني يعني. المهم، متعبدة لأرطميس الإلهة العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس. كل الناس عارفة الكلام ده. طب وبعدين؟ فإذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم، يعني الكلام ده معروف ومحدش يقدر ينكره، ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. يعني ايه؟ يعني مش كل الناس عارفة قدر الإلهة العظيمة أرطميس، وكل الناس عارفة ان أفسس بتعبد أرطميس، خلاص انتوا زعلانين ليه؟ خلوا بالكم من النص اللي جاي ده بيقول ايه. لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهتكم. اقرأ النص ده تاني. ولا مجدفين على إلهتكم، يعني ايه؟ يعني هو عاوز يقول ان الاتنين دول اللي هم غايوس وأرستارخوس، أرستارخوس الاثنين اللي هم أصحاب بولس، مش هم خطفوهم وودوهم الملعب؟ فالكاتب بيقول إيه؟ الاثنين دول لا سرقوا الهياكل ولا مجدفين على إلهتكم. سؤال يطرح نفسه، هل ينفع إن أتباع بولس ما بيجدفوش على الآلهة الوثنية؟ هل ده ينفع؟ ما ينفعش. إذا بولس نفسه قال إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، احنا في حاجة من اتنين. ايه بقى الحاجة من الاتنين دول؟ الحاجة الأولانية، يا إما غايوس وأرستارخوس الاتنين دول فعلا ما كانش ليهم لا في الطور ولا في الطحين وما لهمش دعوة بكلام بولس، دي حاجة. يا إما الاتنين دول عملوا ايه؟ عملوا زي ما بولس بيعمل، اللي هو ايه؟ صرت لليهودي كيهودي وصرت للذي بلا ناموس كأني بلا ناموس والكلام ده. قال لك بص يا معلم، احنا هنتنفخ، فالافضل يعني ايه؟ نمشيها أرطميس، نمشيها أرطميس. ممكن يكون ده اللي حصل، لكن لازم نفهم ان اتباع بولس ما ينفعش يتقال عنهم ان هم ما بيجدفوش على الآلهة الوثنية، لا بيجدفوا عليها وبيقولوا ان دي مجرد تماثيل، وان الاله لا يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي، وان دي آلهة باطلة ليست بآلهة حقيقة، وبيقولوا كل الكلام ده. يعني ايه؟ يعني على فكرة احنا كمسلمين يتقال عننا، المسيحيين يقولوا عننا ان احنا بنجدف على الرب يسوع. ليه؟ لان احنا بنقول ان الرب يسوع فقط عبد ومش اله، ولا الابن المولود من الاب، ولا الاقنوم الثاني من الثالوث، ولا الاله الذي تجسد وتأن. ده يعتبر تجديف. تجديف يعني ايه؟ يعني بتقول كلام باطل بالنسبة لهم. طيب، فهم بيقولوا ولا مجدفين على إلهتكم. المهم، فديمتروس بيقول ايه؟ فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرفعوا بعضهم بعضا. يعني إيه؟ يعني بيقول يا جماعة احنا بلد وفيها قانون، لا مؤاخذة يعني مش كل ما حد طق في دماغه حاجة يطلع التحرير، لا احنا بلد فيها قضاء وبلد فيها ولاة، تروحوا للولاة وتشتكي لهم. ما هو ده اللي حاصل، الناس خطفوا غايوس وأرستارخوس ودوهم على التحرير وعملوا بلبلة وعملوا مظاهرة كبيرة، فقالوا لا ما ينفعش يا جماعة كده، كل شوية تروحوا التحرير وتبهدلوا الدنيا وتعملوا شغب. فهو بيقول إن كنتم تطلبون شيئا، بيقول فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء، يعني في أيام معينة تتحكموا فيها ويوجد ولاة فليرفعوا بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخرى فإنه يقضى في محفل شرعي. يعني إيه؟ يعني التحرير مش هو اللي هيحل الموضوع. فرح إيه اللي حصل؟ أصل هو بقى بيقول إيه؟ لأننا في خطر أن نحاكم، بص الأمن المركزي هينزل وهيدور فينا الضرب، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم، أنتوا عاملين مظاهرة كبيرة في التحرير والأمن المركزي هينزل يضربنا وهنتحاكم، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. يعني إيه؟ يعني احنا ما عندناش سبب مقنع نقول للحكام احنا متجمعين النهاردة عشان كذا، لا ما عندناش سبب معين. ولما قال هذا صرف المحفل. طيب انا كده خلصت الاصحاح 19 وهكتفي بهذا القدر النهاردة، يمكن 3 ارباع النصوص ملهاش اي لازمة، يعني قصة الشغب في افسس كلها قصة كده تحس ان هي لا تفيد اطلاقا، يعني ما تفيدش المسيح، يعني المسيحي بتاع النهاردة ما يستفيدش منها حاجة. طيب ان شاء الله بكرة هنكمل شرح كتاب تحريف اقوال يسوع اللي هي مشاكل مرقس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.